وقال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد عن سعيد أو أكرم عن ابن عباس قال قال رجل من اليهود يقال له شاص بن قيس إن ربك بخيل لا ينفق فأنزل الله تعالى وقالت اليهود يد الله مولولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقد رد الله عز وجل عليهم ما قالوه وقابله فيما اختلقوه وافتروه واعتفكوه وقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وهكذا وقع لهم فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم كما قال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإن لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الآية فقال تعالى ضربت عليهم الذلة الآية ثم قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء أي بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه وهو الذي ما يخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له وهو الذي ما يخلقه من نعمة وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له الذي خلق لنا الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه في ليلنا ونهارنا وحضرنا وسفرنا وفي جميع أحوالنا كما قال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان ولا ظلوم كفر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الأمة 73 كلها داخلة في حديث الإفتاق الأمة متواتر واحدة في الجنة وثلاثان والسبعون في النار متوعدوا من النار على حسب ما عندهم من المخالفة للشرع ولا يلزم أن يكونوا كلهم كفار على حسب أحوالهم ولا تغي هذا كثيرا وقد قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا مامر عن همام بن ملبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة صحاء الليل والنهار صحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منه منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه قال وعرشه على الماء وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض وقال يقول الله تعالى أنفق عليك أخرجاه صحيحين البخاري في التوحيد عن علي بن المديني ومسلم فيه عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق به وقال تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا أن يكون ما أتاك الله يا محمد من النعمة ما نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههم فكما يزداد به المؤمنون تصديقا وعملا صالحا وعلما نافعا يزداد به الكافرون الحاسدون لك ولأمتك طغيانا وهو المبالغة ومجاوزة للحد في الأشياء وكفرا أي تكذيبا كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أنا أولئك ينادون من مكان بعيد فقال تعالى ننزل من القرآن ما شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقالوا تعالى وألقينا بينهم لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وقد خالفوك وكذبوك وقال ابراهيم نفائي والقينا بينهم العداوه والبغضاء قالوا الحكومات والجدال بالدين وهو كعبد الحاكم وقوله كلما اوقدوا نارا للحرب. نعم نعم مو خاص بهذا نعم انواع العقيده نعم يدخل في ذلك ايضا ما يظهر من المعاصي والمخالفات نعم قد لا يكون بكفر بل يكون سوئل بالنار لاسباب اخرى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: يدل على الاستثناء على اسماء التفرق والاستثناء رواية الجماعة الجماعة رواية ما نعرفه وأصحابي بل على المخالف شد عن الجماعة أو خالف ما نعرفه وأصحابي داخل في الفوائد الأخرى من تلك السبعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل وما بلغت رسالته والله يصلك من الناس يا أصلك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة وآمرا له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به. يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة وآمرا له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك وقام به أتم القيام. قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن إسماعيل عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حددك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب وهو يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك لا وهكذا رواه هاهنا مختصرا وقد أخرجاه في مواضع مصحوحه مطيرا وكذا رواه مسلم وقد أخرجه في مواضع صحيحه مطيلا وكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهما من طرق العامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع عنها رضي الله عنها وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتب من حذرك أن محمدا كتم شيئا ما أنزل عليه فالله يقول: يا أيها الرسول. من حذرك أيها الرسول. عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب وهو يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك لا يهدي هكذا رواه هؤلاء مختصرا وقد أخرجه في مواضع صحيحه مطولا وكما رواه مسلم في كتاب الإيمان والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهما من طرق العامل الشريع المسلوك المسروق ابن أجدع عنها رضي الله عنها وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتلا شرع الله أي كلما أخذوا أسبابا يفيدون بها وكلما أرموا أمورا يحاربون بها أفضل الله ورد كيدهم عليهم وحرم ربهم السيء بهم ويفعل الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين أي من سجيتهم أنهم دائما يسعون للفساد في الأرض والله لا يحب هذا من هذه الأخبار التي بينها سبحانه عن اليهود هو أصدق القائلين سبحانه وتعالى وهو أعلم بأحوالهم والواقع شاهد بذلك فهم الآن مصدر كل شر وفساد وإفساد في الأرض من سائر الآراء الهدامة من بعثية وشيوعية وغنية وبغضة وشحنة بين الناس فهم مصادر هذه الشرور وهم اليهود نسأل الله العافية موجود بينهم أيضا مختلفون متباغضون وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله هم سجاد في كل مكان سجاد وقطاع في دول الدنيا ثم جمعوا في نعرف من طائفة كبيرة الآن في فلسطين وهم لا يزالون في شر مما بينهم ولا يزال الله جل وعلا يسلط عليهم ويؤذيهم وينالهم بالسوء كما قال عز وجل وإن تعجل ربك لا يبعثن عليه إلى يوم القيامة من يسوءهم سوء العذاب فهم لا يزالون في شر ولا يزالون في بلاء بسبب أعمالهم الخبيثة وإفسادهم الأرض قليل وحديث نسأل الله العافية ثم قال جل وعلا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا أي لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المآثم والمحارم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم أي لأزلنا عنهم المحجور وأملناهم المقصود ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم قال ابن عباس وغيره هو القرآن لأكلوا من فوقه ومن تحت أرجلهم أي لو أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما هو عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فإن كتبه ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة وقوله تعالى لأكلوا من فوقه ومن تحت أرجلهم يعني بذلك كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لأكلوا من فوقهم يعني لأرسل السماء عليهم مدرارا ومن تحت أرجلهم يعني يخرج من الأرض بركاتها وكما قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والسدي كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الآية وقال تعالى نار الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس الآية وقال بعضهم معناه لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم يعني من غير كد ولا تعب ولا شقاء ولا عناء وقال ابن جرير قال بعضهم معناه لكانوا في الخير كما يقول قائل هو في الخير من فرقه إلى قدمه من فرقه إلى قدمه والمقصود من الله جل وعلا اسبوع عليهم النعم ويدلعوا عنهم النقب وينصرهم لو استقاموا على الحق والهدى وهذه وإن كانت لأهل الكتاب خطابا لأهل الكتاب فالمقصود هذه أمة لما قال حديث من القوم ولم ينال به سواكم المقصود أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام يستقاموا على دينه فتح الله عليه البركات وأنالهم الخيرات كفر عنهم سيئاتهم وأدخلهم الجنات ونصرهم على عدوهم فالخير كله في اتباع ما جاء به والاستقامة على دينه والنصلة والثبات عليه والاستقامة عليه فهذا هو طريق النجاة والعزة في الدنيا والآخرة وهو طريق إسباغ النعم وصرف النقم الوطني يكتفي بالسيئات وحتى الخطايا، ولو أنها كتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عن سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل من ربهم لا أكلوا من فوقهم من تحت أرجلهم، إذا جاءتهم النعم في كل مكان وجاءتهم الخيرات وأكلوا من فوقهم من تحت أرجلهم، تكثر النعم والخيرات والأشجار والخيرات التي قد رفعوا الرؤوس ما أكلوا من النعم التي في الشجر الذي فوق رؤوسهم من النخيل والأعناب وسائر الثمار التي يطول ساق شجرها ويرتفع، ويفتح الله من بركات من السماء والأرض، ينزل الأمطار، ينبت الأشجار والزروع، وكلهم يقولون لا ينبغي لعنهم لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا الأموات وإن قد أفضوا إلى ما قدموا، وهذا نعم في لفظ الآخر وتلف الأحياء، والحديث رواه البخاري في الصحيح، لكن زاد بعضهم في غير الصحيح تلف الأحياء، وهو عام عم أموات المسلمين وأموات الكفار، والكفار هم مقصودون وأموات المسلمين باب أولى. نقول من قال إن من اشتهر بالشر والفساد وسب عند مثل التنفيذ منه له وجهة من وجهة من جهة التخصيص، بل في الأصل منع سب الأمر. حيثما ضررت علاقة الكافر بالبشر بالله، وكان في هذا مسحة من الأرض، لأنه يعني من حديث أبي رزين الحقيقي رضي الله عنه إسناده ضعيف. وكذا رؤيا مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي والضحاك، وقرأ ولا تجعل يدك ملولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وتقعد ملوما محصورا، يعني أنه ينهى عن البخل وعن التبذير وهو زيادة الإنفاق في غير محله، وعبر عن البخل بقوله ولا تجعل يدك ملولة إلى عنقك، وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله. وقد قال أكرمة أنها نزلت في ثنحاس اليهود على الهلال، ثنحاس بالصحيح نعم، وأنها نزلت في ثنحاس اليهودي عليه لعنة الله. وقد تقدم أنه الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء، وضربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد. وفي هذا دلالة على أن القول إذا ظهر من أحد من هذه الطائفة من هذه الطائفة والفعل ولم ينكره نسب إليهم، نسب إلى يعني اليهود لما ينكروا على صاحبهم قوله إن الله فقير قول إن الله معلولة، فلما قالت السيئة أو الطيبة إذا صدرت من طائفة وأقروها نسبت إليهم، مثل ما نسب الله إلى قوم صالح عقر الناقة والعقر واحد، وقدار ذاك لما كان عقره لها من ولاة بينه وبينه مرضا منه نسب إليهم فتعقر الناقة لكونهم مالوا العاقر ورضوا بعمله نسأل الله العافية، وعمتهم العقوبة. هذا غلط غلط غلط، سب اليهود النصارى على العموم جاز من اجماع المسلمين من خلاف الاموات المعينين منهم الاموات المعينين منهم، واما جيش اليهود جيش النصارى جيش الكفره جيش العصاه ما في خلاف. نعم يوم في امره يوم ينبه ينبه على الخطا. صحة كتاب النزول في الحافظ، أقول قصة كتاب النزول هذه صحيحة؟ على كل حال صحة ما صحة. نعم سليم.